فلما وصف له بصوت العلم عرضت عليه المخلوقات فاستحضر مدعي ونحن نسبح الى حاجه انبئوني وقد اخفى الوكيل عنه بينك وعلم فنكتوا رؤوس الدعاوي على صدور الاقرار فنكتوا رؤوس الدعاوي على صدور الاقرار فقام مناد التفضيل في أندية الملائكة مناد السدو فتظهروا من حدث دعوة ونحن بماء العطر في الآلية إلى عملنا فسلموا على طهارة التسليم وقام إبليس ناحية لم يدخل لأنه خرج وقد تلون بنجاسة الاعتراف وما كانت نجاسته تتلاقى بالتفضيل لأنها عينية فلما تم كمال آدم قيل لا بد من خارج ماله على وجه الجزء فجرى البطر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الدنيا يا آدم لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شرف لم يصبر على الشجرة لولا نزولك ما تصاعدت أعضاء الأنفاس لولا نزولك ما تصاعدت أعضاء الأنفاس ولا نزلت رسائل هل مكتاري ولا ساحت روائح ولا قلوب كالصائم فتبين حينئذ ان ذلك التناول لم يكن عن شرف يا ادم ضحكك في الجنه لك وبكاؤك في دار التكليف لنا ما ضر من تفراه عندي اذا جبره فضلي انما تضيفه نعم عندي لبدن الاكسار إنما طريق خلعة العلم خلعة العلم ببدن الاكتساب أنا عند المكسبة قلوبهم من أجلي ما زالت تلك الأكلة تعادل ما زالت تلك الأكلة تعادل حتى استوى ذاتهم على أولادي فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فحماه الطبيب بالمناي وحفظ القوة بالأوامر واستبرأ أخلاقهم الرديئة بالتوبة فجاءت العافية من كل ناحية فيا من ضيع القوة ولم يحفظها وخلط في مرضه ومحتمه ولا صبر على مرارة الاستفراغ لا تنكر قرب الهلاك فابداء مترامد الى الفساد ولو سعى القدر فاعنت الطبيب على نفسك بالحميه من شهوه خسيسه ظفرت بانواع العجب فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة قتيسة ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات ولكن كفار الشهوة غطى عين البصيرة فظننت أن الحكم بيع الوعد بالنقد يا فظننت أن الحكم بيع الوعد بالنقد يا لها من بصيرة عمياء جدع من صوت ساعة واحتمل كل الأبد سافرت في طلب الدنيا وهي عنا زائدة سافرت في طلب يا لها من بصيرة عمياء جدعة من صبر ساعة واحتملت كل الأبد سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائدة وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة وإذا رأيت الرجل يشتري الخبيث بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير تعلم بأنه سفيه هذه فائدة أخذها ابن جوزي القيم رحمه الله بيان فضل آدم فضل ذريته فقال رحمه الله في أول هذه الفوائد كان المخلوقات أشقر ليكتب المقادير قبل كونها وجعل آدم ألف المخلوقات وفي ذلك يعني صدر هذه الفائدة ببيان الحكمة من جعل آدم ألف المخلوقات كما قال فقال كان أول فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء بخارا ثم فتطهر فجعلها سبع مواضيع الى ان قال فلما فرغ الله من خلقنا احب السبع على العرش. فهذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وان كان موقوفا الا ان بعض العلماء يرى انه من قبيل الموضوع انه لا يقال من قبل العرش. وقد صاحب الشيخ الالباني رحمه الله في مختصر العلوم على هذا يجمع بين هذه الاحاديث بانه وليده القلم بالنسبه الى ما عداه من الماء والعرش او بالنسبه الى ما صدر اليه في الامر بالكتاب. ومن هنا قلت ان كلام الامام القيم رحمه الله في هذه الفائده مما قال اول خلق او اول ما خلق الله عز وجل من قلم ثم بدء النيه ان الراجع من العرش. ان الامام القيم رحمه الله كانه يتكلم عن المخلوقات التي كتب الله تبارك وتعالى تقديرها من الانس والجن والحيوانات ونحو هذا ولا يقصد العرش. لماذا ابن حجر رحمه الله جمع بين هذا وذاك بما تقدم؟ الشاهد ان الامام القيم رحمه الله في هذه الفائده يقول كان اول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها، اي مقادير الخلق قبل كونها، وجعل ادم اخر المخلوقات. كون ادم اخر المخلوقات على الاطلاق لا اعلم له دليلا صحيحا. وقد قال الله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلم. اما ان كان امام القيم يقصد اول المخلوقات قلم واخر المخلوقات ادم في قصه الخلق من خلق السماوات والارض وخلق ابليس ثم خلق ادم اي المخلوقات العظام، فهذا يتسنى له به القبر. اما اذا قيل انه لا المخلوقات بعد ادم فهذا لا يصح، ولكنه لا يصح ذلك على ما يبدو، بل انه يقصد في قصه خلق ادم ان الله عز وجل خلق ادم وكانت الملائكه قبله وكان ابليس وكان الجنه وكان النار وكان في النار وهكذا. هذا هو ما يبدو. فقال وجعل ادم اخر المخلوقات. يقول الحكمة في ذلك تمهيد الداني قبل السابق، يعني الحكمه في خلق ادم بعد هذه المخلوقات ومنها الجنه، لان الجنه هي الدار التي اعد الله عز وجل لادم، وليس الدار الدنيا، وانما منزل الدنيا عقوبه، ثم بعد ذلك يرجع الى داره الاولى وهي الجنه. فالمقصود بالدار هنا الجنه. والله تبارك وتعالى كما خلق ادم بيديه خلق جنة عدن بيديه سبحانه وتعالى، خدم هذا العمل بأحسنه أم الأنبياء الصالحون؟ يعني هل الصالحون والأنبياء والمرسلون من ذرية آدم أفضل أم الملائكة؟ فهذا فيه خلاف مشهور، والذي عليه أهل السنة أن الأنبياء والمرسلين والصالحين أفضل من الملائكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما علمت من أحد من الصحابة يخالف في ذلك. قال: وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. وقال في موضع آخر: وآدم خلقه الله من طين، فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وفضله عليه بتعليمه أسماء كل شيء وبأن خلقه بيديه وبغير ذلك، فهو وصالح ذريته أفضل من الملائكة، وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية، فهي صادرة عن غير معرضة ولا مانع ولا عائق، فهي كالنفس الحي. يعني يشير إلى أن الملائكة الذين هم عباد الله المكرمون والذين لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء ليس عندهم النوازع البشرية والشهوات الإنسانية، بل هم يعبدون الله عز وجل ويلهمون العبادة كما يلهم الإنسان الحي النفس، تتنفس بطريقة طبيعية. إن لم تشرحش النفس أهل الجنة كذلك يلهمون يوم القيامة التسبيح كما يلهم أحدنا النفس، يعني يسبحون من غير ما يبلغهم من ذلك مشقة ولا حرم عنه. فالملائكة يعبدون الله عز وجل بطبيعتهم التي خلقه الله تبارك وتعالى. أما الإنسان فيتنازع أعداء نفسه الأمارة بالسوء، الهوى، الشيطان، وهكذا. فالذي يخالف هواه يجاهد نفسه ويعصي الشيطان أن يجد مشقة وعنة، بخلاف الملائكة. هكذا يقصد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الراجح أن يقال إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية. باعتبار إيه؟ النهاية. فإن الله تعالى يؤدي لهم من الثواب ما لا يحصل مثله من ملائكة، بل إن الملائكة في مقرهم، أي في مقر مين؟ الصالحين، يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال: واما باعتبار البدايه فان الملائكه افضل، لانهم خلقوا من نور وجبلوا على طاعه الله والقوه عليها. ثم استدل بقوله تبارك: يقول إن الله عز وجل لما جعل آدم آخر المخلوقات وهو سبحانه وتعالى الخلاق ذو القوة المتين الرزاق أحسن الخالقين، دل ذلك على أن آدم عليه الصلاة والسلام إنما أخر خلقه لأنه أحسن الخلق. كذلك قال ومن الحكم أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما، ولهذا قال موسى في الصحراء أولا ألقوا ما أنتم ملقون، فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده، يعني هذه فطرة الإنسان شيء به إن الإنسان يحب معرفة النهاية ويحب معرفة آخر الشيء، فالنفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما. دائما النفس تحب ما الذي بعد هذا وما هي النهاية، ما هي الخاتمة. فاستدل على ذلك بفطنة موسى عليه الصلاة والسلام وذكاء كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام حينما جاء موعده مع السحرة وأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يظهر أن ما جاءوا به سحر وأنه لا شيء، فلم يرد موسى عليه الصلاة والسلام أولا، وإنما قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم ورآها الناس تسعى، وبعد أن أخذت الناس الدهشة إلى موسى عليه الصلاة والسلام يلقي عصا، فتحولت هذه العصا إلى حية تلقط ما صدر، تبتلع كل هذه الحيات التي يراها الناس وهي حيات وهي ليست حياة الحقيقة. فلما ابتلعتها ألقي السحر في ساجدين، لأنهم كانوا يعملون السحر ويعملون غيره، فعلموا أن ما جاء به موسى ليس سحرا، فكانت هذه موسى عليه الصلاة والسلام آية على صدقه، فلذلك لم يبدأ موسى عليه الصلاة والسلام المناظرة بإلقاء عصاه وإنما أخر ذلك حتى ألقى السحر. فالمعنى إذا كان هناك عمل من الأعمال يأتي على مراتب ويتكون من حلقات، فالنفس ما يكون على تطلع إليه إلى النهاية. يعني مثلا لو قررت أنت بشكل المقاولات وقال سيدنا هنا برج عظيم وأعظم وأعلى برج في العالم، تلاقي الأساس الذي ينقض مش هتهتم كتير أوي، أما وضع الأساس والعلم في الأساس ولا أخذ وقت قد إيه لم يفهمك، ولكن إذا قيل إنه قد تم البناء وشيد هذا البرج وارتفع ستأتي تنظر إلى إيه؟ تنظر إلى النهاية. فهو يقول إن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما، فيشير أيضا إلى الحكمة من تأخير خلق آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الملائكة والجن وغيرها. قال إن الله سبحانه وتعالى أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم آخر الزمان. عن هذا يدل على أفضلية التأخير. التأخير تأخير الشيء أو الشيء مهم كما يقول العلماء إما أن يقدر لأهميته وإما أن يؤخر أيضا لأهميته. يعني لا تقصد شيء مؤخر أنه شيء مهمل ولذلك أخر لا مش دائما. فالشيء مهم إما أن يقدر وإما أن يؤخر شخص. فهو يقول من الأدلة على فضل آدم أن الله عز وجل أخذ أفضل كتب أي كتب السماوية أفضلها كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. أفضلها القرآن الكريم لا شك في ذلك. كلنا آية كريمة والآية تدل على القرآن الكريم أفضل الكتب. نعم جيجب هذا الكتاب تتساوي الله نعم سيد سيد بارك الله فيك. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب والمهيمن عليه. الله عز وجل وصف القرآن بهذا الوصف وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ولا يكون مصدقا لما بين يديه من الكتاب إلا إذا كان ما فيه يدل على ما في الكتب السابق ويزيد على ذلك ومهيمنا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل نبي آتاه الله عز وجل آية من الآيات. وكانت آية النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم آية النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. ولذلك كان القرآن وما زال هو أعظم آية آتاها الله عز وجل نبيا من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أفضل الأنبياء. والله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بكم؟ بست. يعني بست خصال أعطاه الله عز وجل أشياء لم يعطيها نبيا من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم فضله الله عز وجل في القرآن قال ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك الله مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود؟ مصطفى طريق. ما هو المقام المحمود؟ المقام المحمود شفاعته صلى الله عليه وسلم لفصل الفضائل في النور. هذا هو المقام المحمود كما قال ابن عمر رضي الله عنهما والحديث البخاري. هذا هو المقام المحمود. ولماذا كان هذا مقاما محمودا يا محمود؟ لأن الناس جميعا المؤمن والكافر يعملونه على هذا. ولماذا يعملونه يا محمود؟ لأنه مطلوب. لأنه تفعلون من بعض الوقت للفصل لا مش محمد زمان مش كده؟ أقول يا محمد أي نعم أحسنت. يعني الناس يوم القيامة في هذا الموقف العصيب وروية هذه الأهوال العظيمة يظن الناس أن لو قضي بهم إلى النار لكان يعني شدة ما يكون في هذا الموقف، ولكن طبعا هذا لأقوام دون أقارب. فالناس من شدة الهول يظن أنهم لو قضي عليهم في النار لكان أهون من الوقوف في هذا الموقف الرهيب. فلذلك يحملون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول مشرع وأول مشفع وأول من يشفع عن خطيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا بطل وبيده لواء الحمد ولا بطل. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء أو قدير الأنبياء. طيب إيوان الدلالة نقول قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن الله سبحانه وتعالى أظهر أفضل والأنبياء والأمم آخر الزمان. آخر الأمم أمة من؟ أمة من؟ أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة كما نعلم أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هم جميع الناس الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. دول داخلين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الدعوة هم الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، سواء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا بعد ذلك. فأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم أمة الدعوة، أمة الدعوة، أمة الإجابة. إنني قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم موفون أو متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. يقول دلالنا إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أخر الله تبارك وتعالى خلقه أخره لفضيلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمتي خيرا رواه أحمد وإسناده صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وجعل الآخرة أو وجعل الآخرة في وجعل الآخرة خيرا من الأولى. الآخرة هي الدار الآخرة والأولى هي الدنيا، ولن الآخرة تطلب لك من الأولى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك. الله سبحانه وتعالى جعل الآخرة خيرا من الأولى، هذا لا شك فيه فتح. ولكن لسان حالنا يقول إن الأولى خير من الآخرة، هذا هو لسان حال الناس. إن الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، الدين مع الدنيا قدمة ايه؟ الدنيا. هذا حال كثير من الناس، يعني أكبرنا يعطي دينه فضول وصف لم يكن فضل، مش راضي يتعلم يقول الله ده أنا بسعى برزق أولادي، أنا أريد أن أكف نفسي عن المسألة إلى غيره، يتعلم بهذا ولو كان صادقا لقرر قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش كده؟ الإنسان يبقى بيته جنب المسجد وما ينزلش الصف، ده دلوقتي يؤثر الدنيا على الآخرة ولا الآخرة على الدنيا؟ حتى لو صلى البيت، ما الذي جعلك تفضل الجلوس في بيتك على النزول إلى المسجد؟ يعني لو قلنا إن صلاة الجماعة مش واجبة والنية مستحبة، ماذا تترك هذا في الصف مثلا؟ لماذا الناس يوم الجمعة كذلك لا يأتون بيوت الله عز وجل إلا بعد سقوط إمام على المنبر؟ هذه مأساة. وكأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بفضل التفكير والتهجير وغير ذلك، كان يقول الصحابة فقط حتى أخوانهم هم هم وطلب خالد لا يدخل كأني بعد الخطبة الأولى وقبيل الانتهاء منها المفاليم كل جانب من الأساس وبين كسر الصحيحين كسبان مش جاي كده عشان يعبد الله عز وجل، مش جاي عشان يسمع، لا جاي ايه يخلص ضميره، وايه الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. يعني ما الواحد شغال في صوت ويكون اي زاويه يسمع اي اتجاه واي خلاص اهم حاجه عنده هو يصلي عشان يرجع تاني يقرا العربي عشان ما يخش عليه يوم الجمعه والصبح بتاع الجمعه، لا يرسل الدنيا ولا يرسل الاخره بتاع الدنيا. يعني ايه؟ يرسل ايه؟ الدنيا. ولو كان يؤثر الاخره اقام مبكرا وسعى الى بيت في بيوت الله، اقام سنه الجمعه بكر، قام يصلي حتى يصح الامام، سبت في الحمل، ومن يعلم الآخرة همه نعم الله غناء في قلبه وتكفي الدنيا ويرى الحسنة. وحينما يرى ثمرة هذا العلم لكن لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة التي أعطى الله تبارك وتعالى لأجلها، أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية يوم عرفة وهو في هذا المحفل العظيم، وقد طلب الله تبارك وتعالى الإسلام ومعه هذا الجمع الغفير من الصحابة الذين كانوا معهم المدينة في المدينة والمدينة وأفوا في الطريق وجاءوا من هنا وهنا، منظر مليء فرق وبول شاسع بين هذا الموقف ولا. فيقول الإمام القيم: والنهايات أكمل من البدايات، فكأنه يشير إلى أفضل في تفضيل طريق من آدم، لأنه كان